حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي ركعاتك أكثر خشوعا؟ اجعل ركعتك الثانية كفارة عن تقصيرك في الركعة الأولى، وهكذا حسن خشوعك في كل ركعة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح.